بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق بأنه من تعريف الاستسقاء يستفاد عدة أمور. الأمر الأول أنه يعتبر بقاء الموضوع. الأمر الثاني الذي كان بين أيدينا هو أنه يعتبر أن يكون الشكشك في البقاء، لأن الإنسان قلنا إذا تيقن بالطهارة ثم بعد تيقن بالطهارة صباحا ثم بعد ذلك قلنا في أثناء الدف أو في أثناء الصلاة يحصل الشك، مرة يشك في بقاء تلك الطهارة إلى الآن، ومرة يشك في أصل حدوث الطهارة صباحا. من قال الطهارة صباحا؟ هذا الأول مورد الاستحقاق، الثاني مورد قاعدة اليقين. قلنا يعتبر في الاستصحاب أن يكون الشك شك في البقاء، وأما لو كان في الحدود فهذا ليس استصحاب، هذا هو قاعدة اليقين. لكن هل هي حجة أم ليست حجة؟ سلمنا، هذا ليس مورد الاستصحاب إذا كان الشك في الحدود، لكن حجة أو ليس حجة؟ قلنا نستعرض الأدلة على حجية قاعدة اليقين بعد دفع توهم من بعد دفع توهم من توهم أن نفس روايات الاستصحاب هي تدل على حجية قاعدة اليقين، هي تدل على حديث الاستصحاب وعلى قاعدة وعلى حديث قاعدة على الثانية في آن واحد تمسك بالإطلاق. نقول لا تنقض اليقين بالشك، نحن إذا تيقنت بشيء ثم شككت سواء شكك في البقاء أو في الحدوث لا تنقض اليقين، يعني تمسك باليقين. وبعض أراد أن يقول بأن نفس رواية الأصحاب نتوسط بها بعمومها تشمل قاعدة اليقين. بعد دفع هذا التوهم إن شاء الله في بعد درس أو أكثر لعله بقليل نتعرف إلى أدلة قاعدة اليقين. بس الآن فلنذكر توهم هذا الذي توهم، فدرسنا جديد من الآن توهم صرح بأن روايات الاستصحاب تشمل قاعدة اليقين. شنو التعبير الذي ذكره السبزواري؟ التعبير الذي ذكره قال إذا إنسان كان يتوضأ وتيقن أنه أكمل الوضوء، يقن أنه أكمل، بعد ذلك بعد الفراغ أنه هل فرغ وضوئي فرغت من الوضوء حقيقة أم لا؟ قال لا يعتني الشك، خلي يقول إن شاء الله فرغت. ليش؟ لقوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك. إذن صرح بأنه هذا ما رقعة اليقين، تقنت بالفراغ ثم شكت أرض الفراغ، هذا ما رقعة اليقين وشك في البقاء. فصرح قال هذا لا يعتني لأجل أنه لا تنقض اليقين بالشك، فصرح بأن لا تنقض يشمل قاعدة اليقين. فأول من صرح السبزواري، وقبله لا يوجد مصرح. نعم يوجد ملوح، ملوح ملوح من التلوية، من الذي لوح إلى الشمو صاحب السرائر رضوان الله عليه إلى تعبير، ذات التعبير يلوح منه عليكم السلام ورحمة الله أنه يقول أنه رواية لا ترقب تشمل قاعة اليقين. نقرأ عبارة صاحب السرائر كذلك بعدنا نطلب علم يسأل حتى الآن ما هو. وأول من صرح بذلك صرح، لا تقول لي السبزواري السرائر قبل السبزواري، أقول لك ذاك لوح، احنا قاعد نقول أول من صرح. وأول من صرح بذلك يعني بالشمول فالتوهم منا راح يتبقى، التوهم توهم العموم منا راح يتبقى، والدفع إن شاء الله بعد شوية. أول من صرح بهذا العموم الفاضل السبزواري في الذخيرة في مسألة من شك في بعض أفعال الوضوء حيث قال نقطتين شارح السبزواري عبارة والتحقيق أنه إن فرغ من الوضوء متيقنا للإكمال متيقنا أنه كمل الوضوء ثم عرض له الشك، يعني الشك في من؟ في الإكمال، وتيقن بالإكمال ثم شك في الإكمال، فالظاهر عدم وجوب إعادة شيء. ليش؟ لصحيحة زرارة. شنو صحيحة زرارة؟ ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، انتهى. هذا صرح بأن صحيحة زرارة تشمل موارد قاعدة اليقين. ولعله قدس سر، وخذ هذا منين؟ هذا الصفات الشمولية منين قذاها؟ من صاحب السرائر. ولعله قدس سر وافتقطن له، وش تعبير حلو، واي تعبير حلو، جسارة ما قدس تفقط، ما قال اخذه، ما قال تفطن. منشأ التفطن لهذا الشمول كلام الحلي، تعلم الحلي اكو عدة فرد كلام، لعله يلوح او يشير الى هذا الى الشمولية، حيث استدل من الحلي رضوان الله تعالى على المسألة المذكورة، على المسألة المذكورة شنو؟ وهو انه من تيقن الاكمال مش شمولية، من تيقن الاكمال ثم شك لا يعتني للشك. من قال لا يعتني للشك؟ استدل هذا الحلي بهذا الدليل بانه لا يخرج عن حالة الطهارة الا على يقين من انسان، ما يخرج عن متيولة عن الوضوء الا وهو متيقن، فإذا إلا وهو متيقن وليس ينقض الشك اليقين. هذا التعبير الذي يلوح، قال وليس ينقض، قال إذا هو لا يخرج عن حال الوضوء إلا على يقين، حينئذ نقول وليس ينقض الشك، وليس ينقض الشك اليقين، العفو الشك اليقين. هذه احنا نقول تلوح، ما تقول ما نقول. ليش؟ لانه هذه العبارة من قال مقصودة منها صحيحة زرارة؟ لعله بعد ماذا المقصود منها التعبير التي مألوف المتعار، هو اهل العلم اصلا يصير عندهم طرق التعبيرات بعد ماذا مألوفة على الالسنة، وهنا لعله قال هو لا يخرج الا على يقين، على يقين هناك الإنسان مو غرض الرواية، لا غرضه هو هيك يريد يبين ماذا في القاعدة، مثلا أشبه شيء بالعقلائية، قاعدة عقلائية، وإذا خرج وهو على يقين ما ينقض يقين فينا إذن ماذا بالشكل الذي طرأ بعد ذلك، بل يأخذ فيه أخذ فيه. فمن قال أن مقصود الإشارة إلى الرواية حتى نقول بأن الحل رضوان الله عليه أيضا من القائلين لمن باستفادة العموم من الروايات؟ لذلك يقول الشيخ الأنصاري لكن هذا التعبير من الحل، هذا تعبير وليس ينقض الشك اليقين، لا يلزم أن يكون استفاده من أخبار عدم نقض اليقين بالشك، يلزم أنه استفاد منك حتى تقول بالتالي الحل يقول باستفادة العموم من الروايات، لعله برد قاعدة عقلائية تعريبا. ويطرب من هذا التعبير عبارة جماعة من القدماء، يقول غير الحل لها مثل تعبيره فعدة، لكن التعليق الذي علقناه على الحلي نعلقه أيضا. التعليق الذي علقناه على الحلي شنو هو؟ أنه لا يلزم أن يكون هذا التعبير تعبير ماذا أخذه من الروايات، لعله هذا إشارة إلى قاعدة وقلائية مثلا. لذلك الشيخ الأنصاري يقول ويقرب من هذا التعبير عبارة، يقرب من تعبير الحلي عبارة جماعة من القدماء، يعني هم معبرين بهذا التعبير الذي ذكر الحلي، لكن تعليقنا تعليقنا على الحلي يأتي هنا، لكن التعبير لا يلزم دعوى شمول الأخبار للقاعدتين. هذا شوية تعبير ركيك، شون تعبير ركيك؟ لكن التعبير لا يلزم دعوى، لا يلزم منه. متى أنت إذا كانت تنحق كلمة منه كانت العبارة هواي حلوة صير حلوة صير ترمو، لكن التعبير يعني هذا التعبير الذي ذكر الحلي وجماعة من القدماء لا يلزم منه دعوى شمول الأخبار، أخبار لا تنقض للقاعدة من العلم على ما توهمه غير واحد من المعاصرين، على ما توهمه علما توهم، توهم الشمول مو يعني توهم شنو انه يلزم دعوى الشمول من تعبير الحلي. لا لا لا لا لا لا، وان كان على ظاهر العباره هيك، لا لا لا مو هذا المقصود، تقرينك ما ياتي على اي حال. لكن هذا تعبير الجماعه القدماء والحلي ما يلزم قلنا ان دعوى الشمول على اخبار القاعدتين، وان توهم غير واحد من المعاصرين توهم ماذا ان الاخبار شامله. يعني قال الأخبار شاملة، لكن قال في نفسها شاملة إلها قابلية الشمول بس منصرفة، هي إلها قابلية الشمول لكن منصرفة علما، بس هي إلها قابلية الشمول منصرفة علما للاختصاص، وبعضهم انصرافا لم يقبله، قال لا قابلة للشمول وشاملة بالفعل بلا انصراف. ونحن نقول في دفع كلامهم دعوانا ما هي؟ ما هي؟ أنه لا يمكن قابلية ما موجودة أن تشمل الأخبار كلتا قاعدة، قابلية ما موجودة حتى ندعي الانصراف أو بلي بلي. وإن اختلفوا يعني دول الذي توهموا على ما توهم غير واحد من المعاصرين، وإن اختلفوا دول المعاصرين الذي توهموا الشمولات اختلفوا بين مدعى لانصرافها الى خصوص الاستصحاب، يعني قال في نفسها قابله للشمول لكن منصرف الاصحاب، وبين منكر له يعمل الانصراف عامل، فاذا منكر له اذا هو عامل بما بعمومه بعمومه وبعمومها. شوفوا هو الاخبار ذكرت شيخنا انصرافها الان عمومها كان احسن على اي حال. هناك جماعة بالتالي ماذا تنصار ذهبوا وتوهموا أن الأخبار شاملة في نفسها لكن القاعدة، الآن نحن نأتي ونثبت أنها ليست شاملة، ندفع هذا التوهم. التفتوا يعني نقول في دفع التوهم نقول بأن أخبار لا تنقض اليقين لا يمكن أن تشمله. كلتا القاعدة لأنه يلزم استعمال في أكثر من معنى، استعمال لفظ في أكثر من معنى واحد كيف بسيط ما بيش، لأن قلنا الفرق بين قاعدة اليقين والاستصحاب ما هو؟ توجد جملة من الفروق، بس انت عرفت يا اخي مضمون الاستصحاب ومضمون ماذا بالمثال. ها المثال بذهنك انه الصبح انا خرجت من البيت غسلت ثوبي صبت ثوبي في الكري جيدا، بعد ذلك جئت للدرس او للصلاة جاءني الشيطان في الصورة الاولى قال على انه لعل صاحب القهوة حينما اراق الماء كان ذلك الماء نجس فتنجس ثوبك بعد ان كان طاهر صباحا، هذا شك البقاء، هذا مو بذلك. في الصورة الثانية لا وسوسته صارت أقوى حيث جئت من الأزقة ولم أجئ من طريق صاحب القهوة حتى يريق علي الماء، لكن جئت للصلاة أو في الدرس قال لي هذا الشيطان قال لي أنه من قال أنه أصلت صباحا أنت غسلت الثوب جيدا طهرت جيدا، من قال حصرت جيدا لعلك لم تحصره جيدا لم يخرج الماء ألا هذا شك في أصل الطهارة الصباحية، شك في أصل الحدود. هذا مورد شنو؟ قاعدة الأصل اليقين. والله شوف الفروق اللي جرى عليها. ما نشدوه يعني، يعني من قال على أن صباحا حدثت الطهارة؟ حدثت الطهارة. أي لا لا لا. الفرق الأول يا أخي الذي راح أبين بين قاعدة اليقين وبين الاستصحاب، أنه في الاستصحاب متعلق اليقين والشك هل هو واحد أو متعدد بنظرك الشريف؟ بنظرك الشريف في الاستصحاب، في الاستصحاب واحد يوم متعدد متعلق الشك واليقين. طلق خل أشوف أن أصبر أصبر خل أتأمن، أنا أتيقن بمن أتيقن بالطهارة الصباحية، بس أشك في من آمن الاستصحاب، أشك في من بالطهارة الظهرية الآن. إذا المتعلق واحد ومتعدد، متعدد لأن المتيقن الطهارة صباحا والمشكوك الطهارة بقاء الآن، يعني الطهارة الظهرية أو المسائية، فالمتعلق واحد ومفترق. لكن لو قطعنا النظر عن قيد الصباح والمساء ونظرنا الى اصل الطهارة كما هو المتعارف بيننا احنا بيناتنا، اللي ريئت قبل شوية لما انا سألت رد تقول المتعلق شنو، انت رد تقول، رد تقول المتعلق واحد، ليه؟ لخليقة العرفية، لان قطعت النظر عن من؟ عن قيد الصباح والمساء، انظرت الى اصل الطهارة. فاذا انظرت الى اصل الطهارة المتعلق شي صيف واحد حين. فاذا في باب الاستصحاب المتعلق باليقين باليقين والشك واحد، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ ان اقطع النظر عنه عن الزمان، اختلاف الزمان. لكن تعال يا اخي اين الى قاعدة اليقين، لاحظ الله رجاء عن المتعلق واحد لو متعدد اتيقن بيا طهارة الصباحية، مو اول ايش كتبت يعني. الان اشوف تنفينا بيا طهارة هي الصباحية، هي الصباحية، فالطهارة الصباحية كنت متيقن بها والان اشك فيها. بعد ان الشرطية هم لا تأتي به ان قطعت النظر، لا لا لا لا بالعكس، لاحظ الزمان، لما الاحظ الزمان ارى مع ذلك ان المتعلق واحد، لانه انا اتيقن بالطهارة الصباحية واشك بالطهارة الصباحية، هذا قيد الصباحية بعد بس ارقه، مع ذلك ماذا المتعلق ارى واحد. الفرق الاول بين قاعدة اليقين وبين ماذا الاستصحاب هو انه في الاستصحاب المتعلق ماذا؟ واحد لكن بشرط القطع عن الزمان، قطع النظر عن الزمان. وفي الثانية ماذا؟ لا المتعلق واحد حتى مع الالتفات إلى الزمان. هذا في الفرق الأول. في الفرق الثاني اللي بيرينا ذكرها أنه في الاستصحاب حينما نقول لا تعتني بشكك، خذ بيقينك النتيجة شنو شخصيه، النتيجة شنو شخصيه مفيدة الآن، يعني قل أن الطهارة ماذا باقية الظهر إلى الظهر باقية الطهارة. أما الصبح شلون، موجودة طهارة أو ما موجودة؟ الصبح صباحا أنت فين شكولا يا ولا الصحاب شي يقول ساهل الصحاب بعد ما إلى ظهور في ماذا؟ الصحابي يثبت لك ماذا؟ البقاء، يقول الآن باقي الطهارة، إذا كان صباحا حتى الآن باقي، إذا حادث، إذا حادث، أما حادث كان صباحا موجودة يا ولا؟ الصحابي يقول أنا مالي شغل. أنت على حديثه. بناء على حديثه. بناء. هو تبع قرصة عن جاوب. بناء على حديثه. يعني لو كانت حادثة، يعني لو كانت حادثة قل الآن ماذا؟ أقول لك أنها الآن باقية. الصحابة يقول أقول لك الآن باقية، لكن لو بناء على العلم لو كانت باقية، أما أنه هي لو كانت حادثة صباحا، أما حادثة صباحا أنا شو أنا شو شغل أنا شو شغل الآن على أي حال. هذا وين في الاستفهام. أما في قاعدة اليقين بالعكس تماما، قاعدة اليقين ماذا تقول؟ تقول بأنه قل بأن الطهارة صباحا ماذا حادث، يعني أنت كنت تشك فيما بالحدود، لا تحتمل شكك، لا تحتمل شكك عن شنو، يعني قل بالحدود. أما البقاء شنو؟ طاعة اليقين تقول لا شيء، أنا ما لي شغل، أنا بالبقاء بعد ما أنا ساكت عن البقاء، أنا ما أدري أنا شو لي شغل بالبقاء، لكن وظيفة الاصحاح ليس وظيفة. أنا أنظر ماذا إلى الحدود، كنت تشك في الحدود، أقول شكك ليس بشيء، يعني ابني على الحدود، أما على البقاء ما لي شغل. هذا هو الفرق الثاني. فلعله ما أدري فرق أخرى لعله أفلا، لكن يكفينا هذا هذان الفرقان كافي. فإذا اتضح ذلك أنهم تلك القاعدة غير هذه القاعدة، اتضح هناك مغايرة واضحة بينهما، حينئذ نقول هل يمكن في كلام واحد أن المتكلم يتكلم كلام واحد ويريد كلتا القاعدتين؟ الجواب نقول إذا كان الجواب في بعض الصور يمكن، في بعض الصور ذلك، أما بالنسبة إلى بعض الصور ممكن فيها إرادة كلتا القاعدتين، مثل هكذا يقول المتكلم، هكذا يحضر يا أيها الناس من كان عنده يقين بالطهارة الصباحية. هاي الصورة اللي قاعد أبينها إما لإمكان إرادة ثنين تلك القاعدة من هذا الصور. يا أيها الناس من كان عنده يقين بشيئين، بشيئين ما هو بالطهارة الصباحية، ثم شك فلا يعتني بشكه سواء كان في البقاء او كان فيما في الحدوث. ذكر كلام اذا واحد يطرح بهالصورة يمكن هذا بحذافه بركاته بفرز محذوف؟ لا. اذا يمكن ارادة تلك القاعدتين من كلام باتن بهذا الشكل. اما اذا فرض الله هاي الصورة الثانية بعد بين الذي لا يمكن فيها إرادة تلك القاعدة، إذا كان الكلام بهذا الشكل انظر يمكن يوم يمكن أن هكذا يقول المتكلم، من كان كما ورد في الروايات هذا التعبير على يقين فشك فليمضي، هاي تعبير الروايات على يقين، هل يمكن من كلمة فليمضي أن نريد تلك القاعدة؟ من كان على يقين فشك فليمضي، نحن نقول لا، في الروايات هذا التعبير ورد، ومثل هذا التعبير ما يمكن أن يراد من كلمة فليمضي، ما يمكن أن يراد تلك القاعدة. ليش؟ يصير استعمال في أكثر معنى واحد، لأن فليمضي إذا كان الشك في الحدوث في البقاء، فليمضي لأي معنى؟ يصير معنى معنى ماذا يصير فليمضي؟ المضي يصير عبارة عن ماذا؟ قل لي معناه ماذا؟ يعني استمرار الطهارة والبقاء مع قطع النظر عن حدوثه، ما نشغل بالحدوث. لكن إذا كان المراد قاعدة اليقين فلينظر ماذا يكون المقصود منه؟ أنه قل حادثة. أما الاستمرار مقطوع النظر، إرادة كلا هذا من كلمة يمضي يصير أشبه باستعمال اللفظ الواحد فيه معنى يعني انظر يريد منها ذاك، يعني بمعنى شنو؟ ابني على البقاء، وضيد منها هذا، يعني ابني على الحدود. لا يمكن، لا يمكن هذا. فإذا على هذا الأساس لا يمكن أن يدعي مدعي أن نلقى أن أخبار اليقين أخبار الصحاب يمكن تشمل كل تلقى. كيف يمكن؟ يعني أكرر بعد، إن قلت قلت بعدين ترى، إن قلت قلت بعدين خليها، بس الآن بينت لك أنه ليش لنا. كيف يمكن؟ أول وضحت لك شنو فرق بين قاعدتين يود الفرقان، ثم بعد ما وضحت لك يود الفرقان قلت كيف يمكن على أنه من أخبار فليمضي فليمضي على أخينا نريد هذا وهذا، فليمضي هناك معنى قل باقي، فليمضي هنا قل بمعنى حالي إرادة المهمة عن استعمال في أكثر معنى واحد لا يجوز. طبق العبارة وتوضيح دفعه، دفعنا دفع هذا توهم الشمولية والعمومية، أن المناط في القاعدتين مختلف بحيث لا يجمعهما. إيه مولانا إيه هذا يعني. فالآن إذا واحد سألك قال بالرسائل وين الفرق بين قاعدة اليقين والاستصحاب شنو هو الشيخ كم فرق ذكر؟ فهذا يقول له ذكر فرقين هنا هذا. فإذا تزيد عنوان كبير خلي الفرق بين قاعدة اليقين والاستصحاب هذا إنه قاعد يبين الشيخ. على أي حال فإن مناط وتوضيح دفعي أن المناط القاعدتين مختلف بحيث لا يجمعهما مناط واحد ما في جامع بينات شلون. فإن مناط الاستصحاب هذا الفرق الأول، اتحاد متعلق الشك واليقين مستحسات، لكن قلنا بقطع النظر اتحاد أكو. لو قطعنا النظر عن قيد الصباح والمساء بل مولانا مع قطع النظر عن الزمان ليش يكون نقطع النظر؟ ليش المتعلق ماذا مختلف وإنما يصير متحد بقطع النظر عن الزمان؟ يقول لتعلق الشك بنا ببقاء ما تيقن سابقا ببقاء ذا ببقاء ظهرا. إذن على هذا الأساس بقطع النظر مع الالتفات للزمان متعلق متعدد راح يصير، لكن يكون نقطع النظر حتى يصير واحد. ولازمه كون القضية المتيقنة، أعني عدالة زيد يوم الجمعة متيقنة حين الشك أيضا. هذا أنا فرق فرق نسيت أذكره نسيت يا أخي شو أسوي في يوم أنت تلمات الفرق الأول لو تجعله فرق كيف تساهل غيره بسيط ما بي إيه. وإن كانت أول مرة لعله ما تتقبل من حدي بس بعدين يصير واضح. الفرق الآخر هذا راح يصير تقول في يوم مثلاً الأول يوم يتجعل ماذا ثالث يوم مستقل أنه في باب الاستصحاب لو سألني سائل في زمان الشك سألني زمان الشك وش وقت قلنا زمان الشك وش وقت قلنا زمان الشك الظهر عند الصلاة عذر عند الدرس أنا شاك في بقاء الطهارة سنتأذي أنا شاك في بقاء الطهارة. إذا برد واحد يسألني يقول لي شيخنا أنت الآن حين الشك متيقن الآن هو الآن حين الشك الآن حين الشك متيقن الآن بأنه صباحا كان الطهارة حين شكك الآن الظهر هل عندك يقين الآن بأنه صباحا كان طهارة؟ هاش تجاوبك إذا لم تكن عصبية منفعلة متأذي تقول له نعم عندي يقين الآن عندي يقين لأنه كانت صباحا توجد طهارة. أما تعال في قاعة اليقين حين الشك لما يجي هذا الشخص يسألني يقول لي شيخنا الآن حين الشك عندك يقين بأنه صباحا كانت عندك؟ أقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما يصير. الآن عندي شك في أصل وجود الطهارة صباحا فما يمكن الآن عندي يقين بوجود المتيقن السابق بوجود الطهارة السابق. أما في الاستصحاب لا عندي يقين. ليش عندي يقين؟ لأن أنا شاك في من؟ في بقاء ذاك، مو في حدوث، في بقاء. إذا شاك في بقاء يعني الآن عندي يقين بأنه كان موجودا حتى يبدو أشك فينا في بقاء. لذلك يقول الشيخ ولازمه، يعني لازم كون ماذا؟ تعلق الشك بالبقاء، كون القضية المتيقنة أعني عدالة ذات، هذا لازمه. لازم التحرر متعلق الشك واليقين، ما قصد ماذا عن ذات اسمه بسيط. كون القضية المتيقنة أعني عدالة ذات يوم الجمعة أن تستغل الطهارة الصباحية. أما تعال علما إلى قاعدة اليقين، يقول ومناط هذه القاعدة اتحاد متعلق الشك واليقين، لكن من جهة الزمان. يعني حتى لو لاحظنا الزمان ما قطعنا النظر عن الزمان، مع ذلك نجد المتعلق واحد. ليش؟ لأن كان عندي يقين بالطهارة الصباحية والآن عندي شك في نفس الطهارة الصباحية. ومعناه كون إذا هيك كان عندي شك في نفس الطهارة الصباحية لازمه الآن في نشك، بعد ما عندي يقين دينا بالطهارة الصباحية. ومعناه كونه في الزمان اللاحق شاكا فيما تيقنه سابقا بوصف وجوده في السابق، يعني بوصف الطهارة الصباحية عندي شك فيها. فالآن ما عندي يقين بوجود الطهارة الصباحية، لا بوصف الطهارة الصباحية عندي شك فيها. الفرق الثاني هذا، فإلغاء أو رقم ثلاثة معه الثاني والثالث، هذا سوى الثاني هذا الثالث. فإلغاء الشك في القاعدة الأولى في الاستصحاب معناه شنو؟ أنا في القاعدة الأولى أشك في البقاء، إلغي الشك في البقاء يعني قل باقي، ها فمعناه قل باقي. أما حادث مو حادث مسكوت عنه بعد هذا، فهي عبارة عن الحكم ببقاء المتيقن سابقا. هذا المتيقن سابقا أحكم بأنه الحكم والبقاء المتيقن من حيث هو متيقن سابقا من غير تعرض لحالة حدوثه، من غير تعرض لحالة حدوثه أنه في زمان حدوثه ومتيقن حادث أنه حادث فيما سبق يورد أبارش أسكن من غير تعرض لحالة حدوثه هذا. وفي القاعدة الثانية فهاي الذي زيادة أكو حيث أنه متيقن بعد تنحدث أحسن. وفي الثانية، في الثانية شنو؟ يعني في قاعدة اليقين، قاعدة اليقين يقول إلغي شكك، شكك بي من تنحدوث، فإذا تتحرض للشدوث تقول له قل هذا حالي. أما البقاء بعد ما نتحرض إلى الشك، ما أنت ما نظر إليه، فما تتحرض للبقاء. وفي الثانية هو الحكم بحدوث ما تيقن حدوثه من غير تعرض لحكم بقائه، فقد يكون بقاؤه معلوما، قد يكون بقاء معلوم. يعني لو كان حادثا هاي الطهارة لو كان حادث حتما الآن باقي، وقد يكون معلوم العدم، وقد يكون مشكوك البقاء والعدم، هذا معلوم مهم. فقد يكون بقاء معلوما يعني لو كان حادث، يعني لو كان حادثا أو معلوم العدم أو مشكوك، هذا معلوم مهم. بالتالي قاعدة اليقين تتعرض إلى الحدوث تقول هو الشيء حادث. يابا إذا اختلفت القاعدتان بهذا الشكل الذي بيناه يمكن إرادة من كلام واحد؟ يلا تعال يمكن يوم يمكن، يقول في بعض الصور يمكن، واختلاف معدل القاعدة بالشكل الذي بيناه، وإن لم يمنع من إرادتهما من كلام واحد، لكن الكلام الواحد يكون في أي شكل؟ الشكل الذي بيناه، لأن يقول الشعر إذا حصل شك بعد اليقين فلا عبرة به سواء عبارة شنو تحسون إذا تعلق، إذا حصل بعد اليقين بشيء، بعد اليقين عبارة ماذا إيه؟ بعد اليقين بشيء شك شك ماذا؟ شك له تعلق، له تعلق بذلك الشيء فلا عبرة به، يعني بهذا الشيء. إذا تردون العبارة صححوها راح أقرأ العبارة ماذا الصحيحة هكذا، بأن يقول الشاب إذا حصل بعد اليقين بشيء، شك له تعلق بذلك الشيء، وبعض العبارة موجودة عندنا هنا، فلا عبرة به، به عديما بهذا الشيء سواء تعلق ببقائه أو بحدوثه، واحكم بالبقاء في الأول، يعني إذا كان شكك ماذا في البقاء، وبالحدوث في الثاني. إذا هالشكل المولى يتكلم هذا لا بأس، فإرادة معدل القاعدتين من هذا الكلام الواحد بالشكل يمكن، لكن إلا أنه مانع، إلا أنه الضمير يرجع لمن؟ اختلاف، واختلاف مؤدى القاعدتين، وإن لم يمنع من إرادة من كلام واحد إذا كان كلام واحد بالشكل، إلا أنه يعني إلا أن اختلاف مؤدى القاعدتين مانع عن إرادتهما من هذا الكلام الثاني. الكلام الثاني شنو هو؟ هنيش يقول فليمضى على آيات السماء ورس الرواد، من كان على آيات الحجة فليمضى على يقين. ليش؟ لأن المضي في قاعدة اليقين بمعنى أنه الشيء حاضر، وفي قاعدة وفي مستحب بمعنى باقي، وفي مارشي مين، فإن المضي على اليقين السابق المفروض تحققه، المفروض تحققه في القاعدتين، اليقين مفروض تحقق في تلك القاعدتين. فإن المضي على اليقين السابق المفروض تحققه، أعني عدالة في يوم الجمعة الذي احنا سبق السهر صباحا، المضي على اليقين بأي معنى؟ بأي معنى؟ معنى المضي على اليقين عشان بمعنى الحكم بعدالته في ذلك اليوم، يعني بمعنى الحكم بالحدوث من غير تعرض لعدالة للبقاء. هذا مفاد يا قاعدة، هذا مفاد يا قاعدة، كما هو مفاد القاعدة الثانية، يعني شنو قاعدة اليقين؟ يغاير المضي على اليقين، المضي هذا الشكل يغاير المضي على اليقين بمعنى عدالته بعد يوم الجمعة، من بمعنى البقاء من غير تعرض حالة الحدوث يوم الجمعة، كما هو مفاد من استصحاب المضي هنا غير المضي، هذا له معنى هذا له معنى، فلا يصح إرادة المعنيين منه، يعني من المضي من لفظ المضي لا يمكن مختلف. فإذن انفلت ليش ما يجعل أنه ليش يجعل الاستثناء تعد من لفظ المضي، ليش ما يجعل الاستثناء المجموع يعني دلالة اختبار الاستثناء على حدة مثل المطابقية وتضمنية، لا يستفاد من مطابقة شلون يقول له مجموع الأخبار، يعني مثلا مو انه تاخذ مجموع الأخبار، اي مجموع الأخبار تاخذ لفظة معينة تقول له مثلا استفاد، وهي الأخبار شنو فيها؟ لا يوضيها من كان على قفة يمضي يوضيها، شنو لا تمضي يوضي بيها يوضي بيها فلا يعتني بشكل يو لا يعتني هو نفس الشيء يسمونه نفس المضي او نفس ماذا ناقض بعد التالي، فكيف لا نقول لا يعتني هناك بمعنى ولا يعتني هنا بمعنى، فكيف يمكن إرادته إلا الله بهذا التوجيه؟ لا هاي إن قلت الذي راح نبينه له، لرب قائل يقول أنا أقول لا بأس، شنو لا بأس؟ لا بأس، لا بأس أنه قري في القاعدتين تكون مراده، شلون بأي بيان؟ بهذا البيان البسيط، بأن نقول الروايات قالت فلا من كان على تشكل ولا يعتني بشكل، ولا يعتني بشكل، لا يعتني بشكله، له معنى واحد، ما هو معنى معنى لا يعتني بشكه الذي معناه شنو فسر بيائد ذكاء إنسان هو. لا يعتني بشكه يعني شنو معنى يعني لا يعتني بشكه يعني لا يعتني بشكه لكن عدم الاعتناء بالشك في كل بحسبه وبالنسبة إليه ما أدري انتفدت شنو أقوله تعبيرها ما أدري صحيح ما صحيح. فإذا عندي شك في الحدوث الروايات شو تقول لي لا تعتني بشك إذا ما اعتني بشك يعني النتيجة شنو تصير النتيجة شنو تصير أنه أقول الشيء حال وإذا شك تعلق بالبقاء الروايات تقول لا تعتني بشك لازم عدم الاعتناء بالشك يعني ماذا أنا عندي شك في البقاء يعني أقول بقاء موجود هناك بقاء للطهارة هذا ليش استعمال في أكثر معنى معنى يعني بالتالي إذا أقول معنى واحد لا تعتني بالشك شنو معنى يعني لا تعتني بشك لكن بما أن لكن عدم الاعتناء بالشك نتيجته هنا غير نتيجته هنا تطبيق معناه هناك ينتج لنا نتيجة تطبيق معناه الواحد هنا ينتج نتيجة أخرى لكن هو المعنى واحد لا اسمه هنا تطبيق هذا المعنى الواحد باختلاف الموارد يختلف يحصل اختلاف نتيجة التطبيق مو نتيجة اختلاف المعنى معناه هو واحد وهو ماذا أنه لا تعتنوش لكن تطبيق هذا المعنى الواحد في موارد الشك في الحدود تطبيقه ماذا ينتج أنه قل شيء حال وفي شك البقاء قل بأنه ماذا بقى لكن هذا الاختلاف نشأ من تطبيق المعنى الواحد هذا ليس استعمال للفظ فيما في أكثر من معنى واحد لا استعملناه في معنى واحد لكن تطبيق هذا المعنى الواحد يكون مختلفا فهذا تعدد ناشئ من التطبيق لا أنه تعدد في نفس المعنى للفظ الواحد خوش اشكال لطيف جميل لا بأس به وطبق تاريخة الأولى فإن قلت إن معنى المضي على اليقين يعني شنو معنى ولا ثلاث معنى واحد أمضى على اليقين يعني شنو يعني لأجل الشك لا تتوقف خلص هذا لا توقف من أجل الشك العام وبتعبير آخر يعني مش أيدي قولة وفرض الشك عدمه يعني أفرض الشك أن لم يكن شيئا مذكورا المعنى واحد لكن تطبيق هذا المعنى الواحد يختلف باختلاف الموارد وهذا يختلف يعني عدم الاعتناء بالشك فرض الشك عدني يختلف باختلاف متعلق الشك فالمضي مضي على اليقين هذا افترضنا مع الشك في الحدوث شيء يصير معنى نتيجة التطبيق شخصي بمعنى الحكم بالحدوث ومع الشك في البقاء بمعنى الحكم به بمعنى الحكم به يعني بما بمعنى الحكم بالبقاء فإذا هذا نتيجة هذا اختلاف النشأ لا نتيجة تعدد المعنى وإنما نشأ ماذا نتيجة التطبيق كيف يجيب الشيخ رضوان الله عليه يقول قدس سره لا ريب في أن المستفاد من قوله من كان على يقين فشك فلينبغي على يقين المستفاد أن المتعلق واحد يعني متعلق اليقين والشك نستفيد منها التعبير أن أني أشك في نفس ما تيقنت به، في نفس ما تيقنت به. المستفاد هكذا، أن نفس ما تيقنت به أشك فيه. هذا تقبل أتي وما تقبل. يلا إذا ما تقبل حتى حين هذا نقطع الكلام، تقبل وما تقبل. دليل دليل دليل مسلم صدق. ظاهره أنه الشك تعلق بنفس ما تعلق به يقينه. هذا منين نشأ؟ هذا الظهور منين نشأ؟ ظاهره هذا الظهور من شأ ماذا؟ تقدر تقول لي أنت يا ولد بس أنت راجع ظل وجدانك شوف منين المس أنت ترى من شفته. لعله بسبب الفاء، هاي الفاء صار السبب لذلك. من كان على يقينه يعني بشيء بشيء هي هي هاي الفاء السبب لذلك. من كان على يقين يعني بشيء هي شك هي هاي الفاء السبب للظهور في أنه ماذا يعني فشك في نفس ذلك الشيء. فإذا ظاهر الرواية أن متعلق اليقين والشك واحد، فإذا هذا صار واضح، فإذا صار واضح هنا إذن أسوى في باب الاستصحاب. لأجل أن يصير المتعلق واحد ماذا لا بد وأن نفعل؟ لأجل أن يصير واحد قبل فريق قلنا، قبل قليل قلنا لا بد وأن نقطع النظر عن الزمن، يعني نلحظ ذات ال ذات ال ذات ال طهارة. فإذا كان المراعي الصحاب لا بد أن ألحظ ذات الطهارة حتى يصير متعلق واحد. أما إذا كان المراقعة اليقين فكيف ألاحظ حتى يكون المتعلق واحد؟ ها انت بعد تدري بعد شلون شلون يكون ألاحظ حتى يصير المتعلق واحد؟ ألاحظ الطهارة زائد قيد الصباح، بعد ما داعي للإلغاء. ها قيد وشيء ولكننا قبل قليل قلنا في الباب الأول من الفروق. فإذا كان المراد الاستصحاب الحظ ذات الطهارة مع قطع النظر عن الزمان، وإذا كان المراد طاعة اليقين لا الحظ ذات الطهارة بل الحظ الطهارة المقيدة بقيد الصباح. يعني فحينئذ إذا اتضح لك ذلك حينئذ نقول كيف يمكن في آن واحد حينما يقول المتكلم فمن كان على يقين فشك فليمضي، يقول فليمضي وفي آن واحد المتكلم إذا كان يريد تلك القاعدتين فلازمه على المتكلم في آن واحد حصل منه ماذا؟ لحاضان يلحظ الطهارة ذات الطهارة وفي نفس الآن يلحظ الطهارة الصباحية، ولا يمكن في آن واحد حينما يصدر الكلام الواحد لا يمكن أن ألحظ ذات الطهارة وفي نفس الوقت ألحظ ماذا؟ الطهارة المقيدة بالصباحية. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، شلون في آن واحد اللي يكون أكو عندي قلبين حتى هذا القلب من الذول الذي لازقين اثنين طالعين من بطنهم يستجير بالله هذا القلب وهذا استجمع تقولي دول اثنين مو واحد هاي مشكلة. فالخلاصة بس يقولون فرد واحد ماذا أكو عدة ماذا إيه إلى آخره ما هل سهاي شلون صار هذا يصير خلف الآية. فالمقصود أنه ما يصير في آن واحد ألحب هكذا ذات الطهارة وألحب ماذا الطهارة الصباحية ما يمكن. فلذلك إذا ما يمكن أن يراد من كلمة فليمضي كلتا القاعدتين لأن انتهت لك هذا المطلب رجعنا للتفسير الشيخ تقريبا اتكلم ما ادري ايش قد ربع صفحه نص صفحه لكن المقصود لعله لم يتجلى قويا. فالخلاصه من اول افارق انه ظاهر من كان عن تشك ان المتعلق واحد المتعلق اليقين والشك واحد. فاذا كان وقعت اليقين الاصحاح كيف يصير المتعلق لاجل يصير متعلق واحد كيف نلاحظ؟ لا بد ان نلاحظ ذات بحر ونقطع النظر عن التعدد الزماني. واما اذا كان بلقاع تيق المراد لا ارفض الزمان نلاحظ الطهارة زائد الزمان حينئذ نقول اذا اتضح لك ذلك فلو كان المتكلم حينما قال من كان على يقين تشك فلينضي اذا كان مراده كلا الامرين يعني لازمه ماذا لاحظ ذات الطهارة وفي نفس الوقت لم يلاحظ ذات الطهارة وانما لاحظ الطهارة المقيدة. شلون يصير مولانا؟ طبق العبارة بسرعة عاجلة. لذلك يقول قلت لا ريب في اتحاد متعلقي الشك واليقين متعلق واحد وكذا المراد البريد وكون المراد المضي عطى التفسير على ذلك اليقين المتعلق بما تعلق به الشك. والمفروض أنا قلت هذا من نستفيده من الفاء يوم من كلمة ناقض هي من كلمة ناقض يستفاد من المتعلق واحد يوم من يقضي سكيفة من أشياء متعددة لعله. فإذا هذا اتضح نأتي ونقول والمفروض أن ليس في السابق إلا يقين واحد وما في عندنا يقينين حتى الرواية اللي وردتك ورد فيها كلمة يقين واحدة فهذا اليقين إما نفترض ماذا نلحظ المتعلق فيه وهو الطهارة مقيدة بالصباحية وإما أن نلحظ المتعلق غير مقيد بالصباحية شكلين بعدين هو فرد يقين متعلقه أم لابد ماذا واحد فكيف تلحظه؟ والمفروض ليس بالسابق إلا يقين واحد وهو اليقين بعدالة الزين وحين هذا نقول والشك بالي والشك شو العبارة بالله والشك فيها ليس هنا له فردان ايدوار جاي والشك هنا والشك فيها يعني في العدالة ليس فهنا في نصفتنا ما أكو ماذا واو ما موجود إيه لكن فيها ما أكو هاي والشك فيها ليس هنا أو له هنا فردان يتعلق أحدهما بالحدوث والآخر بالبقاء الشك ما له متعلق فرد الشك واحد بعد بل المراد الشك في نفس ما تقن فيه وبعدها اتصال شكين ما صحب وإذا شكين الأمر يهون أحد الشكين نقول ماذا مقصود الإمام به الشك ذات الطهارة هذا إذا كان مراد الصحيح والشك الثاني مراد به ماذا الشك به من في بقاء الطهارة إذا كان مراد ماذا إذا كان الطهارة الصباحية إذا كان مراد قاعدة اليقين لكن نقول شك هنا واحد يقين واحد والشك واحد فحينئذ إذا الشك صار واحد واليقين واحد فحينئذ قلت الشيخ وطول إلى أن يبين شيري يقول بس أنا بينت لك باللباشن وحينئذ فإن اعتبر المتكلم في كلامه الشك في هذا المتيقن يعني في الطهارة في العدالة من دون التقيد يوم الجمعة من دون التقيد بالصباح على التعبيري فالمضي على اليقين بأي معنى يصير إذا من دون التقيد بالصباحية بمعنى الصحاب هذا فالمضي على ذلك المتيقن الذي تعلق به الشك عبارة عن الحكم ماذا بحدوثها بل عبارة عن حكم باستمرار هذا المتيقن عبارة عن صفاته وإن اعتبر الشك فيه مقيدا بذلك اليوم يعني أشك في الطهارة الصباحية أو في العدالة يوم الجمعة فالمضي على ذلك المتيقن الذي تعلق به الشك عبارة عن حكم بالحدوث من غير تعرض للبقاء من غير تعرض للبقاء كأنه قال كأي بعد هنا العبارة ضربة من كتب ماذا اختلفت كأنه قال من كان على يقين في هاي الصورة الثانية، يعني في الصورة الثانية كأنه في الصورة الثانية الذي هي الاستصحاب الذي يقع في اليقين الذي قلنا ماذا الحكم بالحلول من غير تعرض البقاء، كأنه قال من كان على يقين من عدالة زيد يوم الجمعة فشك فيها، يعني في عدالة يوم الجمعة، فليمض على يقينه السابق. فناظر إلى الحديث عن ماذا يوجد البقاء لو كان مقصود قاعة اليقين. وقف على هذا سائر الأخبار، فإحنا استرنا من كان على يقين هذا الخبر فشك فليمضي أو كذا. وقف على هذا سائر الأخبار الدالة على نقض اليقين بالشك، بس عليه عن شنو؟ فإن الظاهر اتحاد متعلق الشك واليقين. فالخلاصة في كل الأخبار ضعف. الشيخ لحد الآن شنو قال مع هالخبيثة بالعبارة والكذا؟ لحد الآن شنو قال؟ أن ظاهر هذا الخبر من كان على يقين فشك فليمضي، وكذا سائر الأخبار ظاهرها أن المتعلق ماذا؟ هو واحد وليس ماذا، يعني شكي تعلق بنفس ما تعلق. فإذا اتصار، فإذا اتصار فحينئذ نقول فلا بد وقف على أخبار الدالة على عدم نقض اليقين بالشك، فإن ظاهر اتحاد متعلق الشك واليقين فلا بد. فإذا كان المتعلق واحد حينئذ نقول لو كان المراد الاستصحاب شو نسوي؟ يكون نلحظ المتعلق واحد يعني ذات الطهارة، فلا بد أن يلاحظ المتيقن والمشكوك غير مقيدين بالزمان إذا كان المراد الاستصحاب. لو كان المراد أنا أقول من شيء، لو كان المراد الاستصحاب يكون نلحظ المتيقن والمشكوك بذاتهما غير مقيدين بالزمان، يعني ذات الطهارة بعد زمان صباح النساء لك لاحظ، وإلا لم يجوز استصحابه. يعني إذا لاحظنا الطهارة المقيدة بالصباحية استصحابه بعد ما يجري، يعني متعلق راح يختلف، كما هذا بينا احنا وين قيد الزمان يكون نلغي في ردي في ردي في رد النراقي. إذا تتذكرون في رد النراقي الذي قال ماذا؟ يتعارض الاستصحاب الوجودي والاستصحاب العدمي. المثال الذي ذكر ماذا؟ اجلس في المسجد الى الزوال. قال بعد الزوال استصحاب بقاء وجوب الجلوس يعارضه ماذا؟ استصحاب عدم جعل الوجوب الزائد بعد الزوال. نقول الوجوب انجعل بمقدار الى الزوال، الزائد مشكوك الاصل عدمه. فجاوب الشيخ الانصاري اذا تذكرون قال له انت تنظر لوجوب الجلوس مقيد بالزوال وغير مقيد. اذا مقيد بالزوال اي استصحاب يجري اي استصحاب ما يجري؟ استصحاب العدم يجري، عدم جعل الزائد، لكن استصحاب البقاء بعد ما يجري. فاذا بالعكس بالعكس فالخلاصة هنا هكذا. لذلك كما تقدم هذا المطلب بينا انه استصحاب الوجود ما يجري، استصحاب بقاء وجوب الجلوس ما يجري، استصحاب الوجود ما يجري اذا لاحظ وجوب الجلوس مقيد بالزوال مقيد بالزمان كما تقدم. يعني شنو؟ عندنا استصحاب بقاء الشيء ما يجري، بقاء وجوب الجلوس ما يجري اذا لاحظنا وجوب الجلوس مقيد دينا بالزوال كما تقدم في رد شبهة من قال بتعارض الوجود والعدم في شيء واحد. هذا يعني في رد ماذا النراقي؟ هذا اذا الظاهر اتحاد متعلق الشك واليقين لا بد ان يلاحظ متيقن غير مقيد بالزمان، هذا لو كان مراد الاستصحاب. والمفروض في القاعدة الثانية اذا كان مراد القاعدة الثانية يعني قاعدة اليقين، ما في القاعدة الثانية كون الشك متعلقا بالمتيقن السابق. ها اما اتخذ عن نظر عن الزمان يوم على حاضر الزمان شنو؟ يوم على حاضر الزمان لوقت وجوده في الزمان السابق، يعني بقيد الطهارة الصباحية انا شكي بل متعلق بقيد الطهارة الصباحية، فيقيني وشكي تعلق هذا مع الالتفات الى الصباحية قيد الصباحية. ومن المعلوم عدم جواز ارادة الاعتبارين من اليقين والشك في تلك الأخبار، يعني أريد ماذا؟ المتعلقين، أريد الطهارة المتعلقين المتحدين، متعلق اليقين والشك المتحدين دقت عنه عن الزمان والمتحدين مع الالتفات إلى الزمان. طيب ما يمكن تريد في آن انتهى يا أخي، فخلاصة رد الشيخ شنو؟ انتهى بعد خلاصة رد الشيخ أنه إذا كان المراد استصحاب يكون المريد من المتعلق ماذا؟ لا بد أن نذكر المتعلق واحد مع قطع النظر عن الزمان. إذا كان قاعة اليقين واحد مع الارتباط إلى الزمان ومن المعلوم لا يمكن في آن واحد أن ألحظهما ماذا؟ متحدين مع الارتباط إلى الزمان وفي نفس الوقت بقطع النظر عن الزمان لا يمكن. والحمد لله رب العالمين إلى يوم الاثنين إن شاء الله. تمام. عن هذا على بشار إذا غينا حديث الله رح تتجاب الله إذا عضنا حديث الله رح تتجاب الشيء ولا بشار يعني بالتالي إحنا نأتي أنت الآن صور نفسك يعني يجعل شكل شكرك أنا شريط يعني الآن افترض نفسك انت لما تقول من كان على يقين فشك فليمضي راجع افتح قلبك انت حينئذ ماذا مرادك حينما تقول من كان على يقين فشك اذا كان مرادك قاعدة اليقين يعني شنو مرادك فشك في نفس الشيء مع الالتفات الى الزمن اذا دام عن الالتفات إما هذا مرادك مع الالتفات إلى الزمان يوم نجوم الالتفات إلى الزمان واحد بالزمن الثانية أنت في تقول لا هذا أريده ولا هذا أريده يعني لا التفت إلى الزمان ولا ما التفت لا لا ركز على نفس ذات اليقين يعني اليقين هو الجامع المطلق لكل القاعدة لفعالة الاستصحاب وفعالة اليقين يعني ما أقول أن شكل مقيد بالطهارة حتى من حدث ألاحظ نفس الحدود لا ألاحظ لا الحدود ولاحظ نفس اليقين بما يتعلق بهم يوجد الاستصحاب نفس اليقين صار كذا في قاعدة اليقين لا الخوف يعني اليقين الحادث أقول يقينه إيه بس أنا عايز أقول عايز أقول أن أنت المتكلم أنت المتكلم غرضك بالتالي لو قاعدة اليقين لو ماذا كل من طبع على عدم تصوير جامع فأنا أقول جامع يمكن أن أصوره بس أقول لو كان غرض قاعدة اليقين لابد أن يلحظ حين الزمان ولا لا لا يلحظ يلحظ بطاقة اليقين يمكن أن يكون جامع عام يمكن بطاقة اليقين مع بطاقة اليقين يصير جامع عام يعني مو لابد نعم إذا لاحظ الطهارة الصباحية مثل ما صلت منه أو الطهارة في يوم الماضي هذا يصير بطاقة اليقين لا خلاص